الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، دروس أصول الفقه وشرح كتاب صحيح مختصر الفقه الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. ووصلنا إلى باب القول في العموم والخصوص، وهو من أقوى المسائل الأصولية، وعليه دعامة هذا الأمر أو من دعائمه، لأن القول في العموم والخصوص مهم للغاية. فقال الخطيب البغدادي: العموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا، وقد يكون متناولا لشيئين، كقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وقد يتناول جميع الجنس، كقولك عممت الناس بالعطاء، فأقله ما يتناول شيئين، وأكثره ما يستغرق الجنس. قال تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا عموم كلي، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، للجن والإنس، للمسلم وللكافر. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت للناس عامة، وفي رواية كافة، بعث لكل الناس. فهذا عموم كلي. قال: وله صيغة، الألفاظ التي تقال الصيغة إذا تجردت اقتضت العموم، واستغراق الجنس كدخول الألف واللام اللتين للتعريف في الجمع والجنس، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، فكل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا. فهذا عموم كلي، والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال الله تعالى: والله ولي المؤمنين، والله ولي المتقين، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، آخر الآيات، الآية الكبيرة من سورة الأحزاب. الألف واللام تشمل كل جنس مسلم ومؤمن وصادق وكل هذا. وكذلك قال تعالى: كل من عليها فان، كل من عليها فان. وكل من أشد صيغ العموم، كجميع. يا أيها الناس إني، قال تعالى: إني رسول الله إليكم جميعا. فقال هنا: وكالألفاظ المبهبة مثل من في العقلاء وما في غيرهم. قلت زيادة لهذا، قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن للعموم. وكذلك ما، قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فما لغير العقلاء، ومن للعقلاء من عمل صالحا. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وفي الآية الثانية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فوصيغ العموم كثيرة جدا في كتاب هذا الكبير، ما قل ودل. يعني العموم والخصوص أفردت فيها أكثر من 200 صفحة، والصفحة كما تعلمون يعني بخط صغير، يعني لو أفردت هذا الكتاب يعني يدخل على آلاف الصفحات. وهنا كتاب الفقيه والمتفقه من باب المبتدئ لطالب علم أصول الفقه، فتوسعت وشرحت هذا الكتاب من سنين، ولكن هنا ما يقتضي السياق والمقام. تمام. وقال: وذهب بعض المتكلمين إلى أن العموم لا صيغة له في لغة العرب، وهذا كلام باطل. وأن الألفاظ يجب الوقف فيها على أن يدل الدليل على عمومها أو خصوصها فتحمل عليه. قال: وهذا غلط. ودليلنا فروى بسنده عن الحديث الذي رواه كذلك ابن جرير في تفسيره، قال عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، والعرب عرب فصحاء ويعلمون اللغة، فأرادوا أن يتعقبوا على هذه الآية ويبينون أن عزيرا وعيسى كانوا يعبدون والشمس والقمر كانوا يعبدون. فقال: لما نزلت هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، لأن العرب فصحاء أهل قريش وجزيرة العرب ويعلمون العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، ولكن إنما قيدت ودونت وكتبت هذه القواعد الأصولية التي كانت بفطرتها مع الصحابة وأخذوها من الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. فلما دونها الإمام الشافعي في أول كتاب أصول الفقه وهو الرسالة، فبدأ بها وأكملها الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه الذي اختصرته هنا، وهذا تكملة لكتاب الرسالة لابن الشافعي. فقال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال المشركون يعني من قريش ومن غيرهم: فإن عيسى يعبد وعزيرا والشمس والقمر، فأنزل الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، الآية عيسى وعزير. قال: فحمل القوم لفظة ما تعبدون على العموم، ما أي شيء يعبد، فهذا الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغة قريش، فالقرآن فيه الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه. قال: فحمل القوم لفظة ما تعبدون على العموم، ولهم حجة في اللغة إلى أن بين الله تعالى لهم مراده بالآية، ويحتمل أن يكون البيان سابقاً بأن عيسى وعزيراً لا يعذبان، وأن المشركين الذين عارضوا بهما هم الذين أغفلوا النظر في البيان، والله أعلم. فلغة العرب فيها العام والخاص. والقاعدة الكلية في العموم: العام يحمل على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، العام يحمل على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. والإجماع الذي نقله القرافي وغيره لا يعمل بالعام إلا بعد البحث هل خصص أم لا. هناك عمومات كثيرة في القرآن وفي السنة ولكن خصصت، كما سأبين إن شاء الله، ولكن خصصت. فالأصل قد تأخذ الآية أو الحديث على عمومه ولم تدري هل خصص أم لا، وهذا زلل وخطأ شديد لطالب العلم، فلا يستقيم له أن يأتي بآية أو بحديث في الصحيحين البخاري ومسلم بلا جدال، ثم بعد ذلك يأخذه ولم يدري هل نسخ هذا الحديث أو قيد أو خصص وهكذا. فهذه مسألة مهمة. مثال لعموم لا خصوص فيه: قال تعالى: الله خالق كل شيء، فهذا عموم لا خصوص فيه. وقوله الذي قلته آنفا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فهناك عموم لا يخصص وهناك عموم يخصص، تمام. طيب، قال: ويدل عليه أيضا عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، ما أرادوا أن يعطوا الزكاة لأموالهم على الإبل وعلى الأنعام وهكذا، فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. تمام؟ هذا قاله عمر والصحابة، وأصر أبو بكر الخليفة الراشد رضي الله عنهم أجمعين بما قال، فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، عندك في الهامش عقالا هو الحبل الذي يربط به البعير، يعني تنبيههم بالأدنى على الأعلى، أي لو منعوني حبلا، وعند البخاري عناقا بفتح العين وهو الأنثى من ولد المعز، وعند مسلم عقالا. تمام؟ والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر بن الخطاب والله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قلت في الهامش رواه البخاري ومسلم، قلت قوله رأيت الله مجازا بلا شك، ولم يرى الله سبحانه وتعالى، رأى آيات الله، والله سبحانه وتعالى لا يرى إلا في الآخرة، وللمؤمنين لا للكافرين، فما رؤية الله سبحانه وتعالى حتى من أولي العزم، فالرؤية يوم القيامة للمؤمنين. قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فيعمل بهذا العموم بعد التخصيص، آية في كتاب الله، سأبين تخصيصات كثيرة إن شاء الله من كتاب مقلة ودل. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه آية عامة كلية لكل من مات زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة. لو أخذناها على عمومها ما أصبنا الحق وأخطأنا وزللنا، لأنه مخصص بآية أخرى في أوائل سورة الطلاق، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة التي مات زوجها عندما بعد أن مات لو وضعت ابنها ولو في نفس اليوم الذي مات فيه زوجها انتهت عدتها. فلابد من بيان العام وما خصص. قال فاحتج عمر على أبي بكر بعموم قول رسول الله، لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فجل وكل علوم الشريعة في منهج أصحاب رسول الله، وأصحابي أمانة لأمتي، ليس في أمور دون أمور، بل في كل الأمور الدينية والدنيوية، في العقيدة، في الفتوى، في السيرة، في الأخلاق، في المعاملات، في البيوع، في الصلاة والزكاة، وكله. وأصحابي أمانة لأمتي، كما في حديث حديث الافتراق، فضل بارك الله فيك، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي رسول الله؟ في رواية من الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فإذن الفرقة الناجية في كل مسائل الشريعة ومسائل الدين بهذا التقعيد الذي فعله والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فاحتج عمر على أبي بكر بعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه أبو بكر ذلك، وإنما عدل إلى الاستثناء والعصر، إن الإنسان لفي خسر، الألف واللام كما قال عموم لكل شيء إلا الذين آمنوا. فقال له هنا، يعني عمر قال بالعموم الكلي، وأبو بكر لم ينكر أنه عموم كلي، هو عموم، ولكن هناك استثناء. هذا الاستثناء يعرفه المحققون والعلماء الذين يعلمون الراجح من المرجوح والمطلق من المقيد والعام من الخاص والضعيف من الصحيح. فقال هنا: فاحتج عمر على أبي بكر بعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه أبو بكر ذلك، وإنما عدل إلى الاستثناء فقال: الزكاة من حقها. ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم، فلا بد من أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه، كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان، كل الصيغ لكل شيء. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. هذه الآية استدل بها على أن الأسماء توقيفية، أسماء كل شيء، كما في أهل التفسير القرطبي وابن جرير وابن كثير وكلهم، أن الله سبحانه وتعالى علم آدم كل شيء، الصغير من الأشياء والكبير. قال: وإذا نزلت آية على سبب خاص كان حكمها عاما. إذا نزلت آية على سبب خاص كان حكمها عاما، هذه اللفظة وهذه الكلمة تدل على القاعدة الكلية المجمع عليها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وذكر هنا حديثا سأورده، وكذلك حديث آخر فيما رواه البخاري ومسلم، هذا الصحابي الذي بعد أن أسلم، بعد أن دخل في الإسلام، فأتته امرأة كان يعرفها أيام الجاهلية، فأخذ منها ما يأخذ الرجل من زوجته، ولكن لم يصل إلى الجماع، فقبلها وباشرها وما شابه. فلما خرج ارتطم واصطدم بفرع شجرة، فنزل الدم على وجهه، فذهب إلى رسول الله بحاله وقال: حدث كذا وكذا وكذا وكذا، فأقم علي الحد. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينزل عليه الوحي. فمشى الرجل فنزل عليه الوحي، فنادى الرجل وقال، قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة، وفي رواية: بل للناس كافة. فهذه الآية نزلت بسبب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنترك السبب ونأخذ بالعموم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، حديث البخاري، فليبلغ الشاهد الغائب. الأحاديث كثيرة والآيات كثيرة. فهنا قال: وإذا نزلت آية على سبب خاص كان حكمها عاما. عن عبد الله بن معقل قال: كنا جلوسا في المسجد، فجلس علينا كعب بن عجرة، فقال في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: فقلت: كيف كان شأنك؟ عبد الله قال لكعب بن عجرة: قال: خرجنا مع رسول الله محرمين، فوقع القمل في رأسي ولحيتي وشاربي حتى وقع في حاجبي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كنت أرى بلغ منك هذا. ادعو الحلاق، هو محرم في حجة الوداع، فجاء الحالق فحلق رأسي، فقال: هل تجد من نسيك؟ قلت، اللي هو الخطيب، لا، عفوا، كعب، وهي شاة. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع، جمع صاع، بين ستة مساكين. قال: فأنزلت في خاصة وهي للناس عامة. الحديث الأول: بل للناس عامة، فالصحابة والنبي مات في هذه الحالة، الذي يتكلم معه عبد الله بن معقل تابعي، فالصحابة علموا قواعد أصول الفقه التي هي عمود الخيمة، ولا يستقيم لأحد أن يتكلم في دين الله ويفتي إلا بهذه القواعد، لا يستقيم البتة البتة. قال أهل العلم: من لا يعرف هذه القواعد فليتكلم في العلم ولا يفتي، يتكلم في العلم ولا يفتي، هذه قواعد أصولية. نعم. فمسائل العموم كثيرة للغاية، وهذا ما كان مما قاله الإمام الخطيب البغدادي في مسألة العموم. قال: وأما التخصيص فهو تمييز بعض الصحاب، تمييز بعض الجملة بالحكم. ولهذا نقول خص رسول الله صلى الله عليه وسلم، خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. وتخصيص العموم هو بيان ما لم يرد باللفظ العام. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة له من دون الناس، لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها وتقول وهبت نفسي لك، هذا لرسول الله فحسب. كما خص صلى الله عليه وسلم بالزيادة في الأزواج فوق الأربعة، فهذا تخصيص. تمام. قلت الإجماع على جواز تخصيص العموم بدليل، هذا إجماع. العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، فالإجماع، قالوا الإجماع على جواز تخصيص العموم بدليله. أنا بكتب أمور كثيرة بزيادة على ما موجود في الكتاب. قالوا أيضا خاص هو اللفظ الدال على شيء بعينه، لأنه مقابل للعام، وهو بيان المراد من العام. قال تعالى على عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها، كما في سورة الأحقاف، يعني قرية عاد، وهي مخصوصة لأن بقية الآية فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فكلمة كل كلية ولكن خصصت. تدمر كل شيء، لم تدمر المساكن ولا تدمر الأرض ولا تدمر السماء، تدمر كل شيء، وهذا خصوص. تمام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أتيت بمسائل مهمة في الخصوص والعموم، فنذكر هنا الخصوص. فقال هنا كلام عند أهل الأصول بداية من صفحة 1058. قال: الوجه الثاني أن الصحابة ذهبوا إلى ذلك وبادروا إليه بفقههم في صور كثيرة، فقه العام والخاص، منها تخصيص قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، في آيات بداية آيات سورة النساء بيّن الله سبحانه وتعالى النساء التي يحل زواجها، وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عموم، بقوله تخصيص قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، بين البنات وبنات الابن وبنات البنت والأم والعمة والخالة وكذا، الآيات معروفة، وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهذا خصص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، حديث البخاري ومسلم. فهذا بيان بتخصيص الآية بأحاديث رسول الله، قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا القرآن. ومنها تخصيص آية الميراث، وهي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كما بينت يوم الاثنين في فقه المواريث. بالمناسبة كنت سأكمل مسائل، أبدأ بكتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، كنت سأجعله يوم الاثنين بعد دروس الانتهاء من الدروس فقه المواريث، وما زال لم ينتهي بعد، يعني أمامنا أكثر من أسبوع أو أكثر أسابيع يعني. المهم يعني، وكتبت هذا على الجروب، سأجعل إن شاء الله درس مقدمة سلفية بعد درس الفقه يوم الجمعة، فقه الكافي، لسببين: السبب الأول عدم انتهاء المواريث، والسبب الثاني أن يوم الاثنين بيبقى يوم لعوام الناس أما مقدمة سلفية في علم أصول الفقه فهو تخصص، فالأولى أن يكون في يوم الجمعة، لأن طلبة العلم يأتون في هذا اليوم لا سيما يوم الجمعة. وسنبدأ إن شاء الله بعد يوم الجمعة بعد درس الفقه نبدأ في مقدمة سلفية. والكتاب شرحته من سنين عدة، أكثر من 7-8-9 سنين، ولم وشرحته كله في المسجد ولم وسجل وضاع منا، يعني لم يسجل، فلذلك طبعته مرة أخرى، وإن شاء الله نبدأ في تسجيله. لا سيما إخوة كثيرة طلبوا هذا، لأن مثلا كتاب ما قل ودل، وكتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، وكتاب الفلز في شرح النبز لابن حزم الظاهري، كلها كتب درجات وأقصاها ما قل ودل. أما مقدمة سلفية أول كتاب كتبته بدأت به في أصول الفقه، وكان مقدمة سلفية وهو اسم على مسمى. فغالب الإخوة الذين أتوا قريبا لم يحضروا هذا، فلذلك طبعت الكتاب مرة أخرى وسأبدأ به يوم الجمعة إن شاء الله. طيب، ومنها تخصيص آية الميراث، وقلت هذا. طيب، قال ومنها تخصيص عموم الوصية في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، بقول صلى الله عليه وسلم: خصص لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الآية. ومنها تخصيص قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وسيأتي كلام على هذا الحديث إن شاء الله بعد قليل. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا إجماع للصحابة، وخالف فيه سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب من أجل وسادات التابعين، وتزوج بنت أبي هريرة. المهم، ما علم، يعني أخذ هذه الآية على عمومها، وهو سيد من سادات التابعين وفوق كل ذي علم عليم، فقال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن نكحت، والنكاح يقال على العقد ويقال على الجماع اللي هو البناء والدخول بالمرأة، فأخذه على معنى العقد، ولم يعلم هذا الحديث، والحديث صحيح مسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وكان صلى الله عليه وسلم، هذا من الاستعارة المكنية ومن المجاز الذي قاله صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ذوق العسيلة هو أن يجامع زوجته وزوجته تجامعه، فالعسيلة هنا من لذة الشهوة وليس هو عسل، وهذا خروج من اللفظ إلى معنى مجازي في الكناية. لذلك بيّنت كلام في درسين من كتاب الفقيه والمتفقي، بيّنت هذا: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فإذا مسألة هنا دائما أدندن وأكرر دائما، لأنه أصل المسائل، بمعنى أنت طالب علم تبحث في مسألة، لن تفهم هذه المسألة وتعلم الراجح من المرجوح إلا عندما تعلم أدوات الاستنباط. هو هذا، أي رجل مثلا، أصحاب الحرف كل له تخصصه، اللي بيشتغل في السيراميك، واللي بيشتغل في السيارات، واللي بيشتغل في الغسالات، واللي بيشتغل في التلاجات، واللي بيشتغل في التكييف، والمهندس، وكله. فلا بد من آلية لهذا الصانع أو الحرفي، بآليات الشيء الذي يفعله، عنده معدات لابد أن يعمل بها، وكذلك النجار. هذا هو، لا يستقيم أن تتكلم في مسألة إلا عندما تبحث وتحقق وتعلم الراجح من المرجوح، منسوخ أم لا، ضعيف أم صحيح، الدلالة، معنى الحديث أو الآية، هكذا لا يستقيم. لابد في آيات وكثيرة جدا، وأحاديث لها معان كثيرة. فكل هذا ينضبط بقواعد أصول الفقه، تمام؟ ثم قال ومثال ذلك قوله سبحانه وتعالى كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والحديث هنا في صحيح مسلم. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ده آية من سورة البقرة في كل ما يؤكل من الأرض، فخصص بهذا الحديث أن الرسول عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والأمر فيه تفصيل، يعني مثلا القرد أنواع كثيرة، كثير منه مستأنس والناس تحبه، ويوجد في الكثير من البيوت، بيوت كثيرة عندها هذا. كنت في الابتدائي، كنت في مدرسة بجانب بيتي، كان رجل عنده عمارة كبيرة كده زي فيلا، وأجرت وزارة التعليم المكان منه وهو يسكن. المهم يعني كنا كل يوم في طابور المدرسة نرى القرد فوق سطح ليرى الأولاد. المهم يعني ومنها القرود التي لها أنياب رأيناه كثيرا، يعني أن قد بنابه قد يموت إنسان منه. فالمسألة لابد من التخصيص ولابد من البحث. العموميات لا يستقيم أن تأتي بها، فلذلك القاعدة لا يعمل بالعام إلا بعد معرفة هل خصص أم لم يخصص، تمام؟ وكذلك فتكلم هنا. وأما قوله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، شوف الدقة في الكلام، مع قوله عليه الصلاة والسلام حتى يذوق عسيلتك، وهذا الحديث أمره غريب. يعني امرأة من الصحابة تزوجت وطلقت ثلاث طلقات وليس لها أن ترجع إلى زوجها حتى تنكح زوجا غيره على الآية. فتزوجت وتريد أن ترجع إلى زوجها، فقالت لرسول صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة، حتى الصحابة تضايقوا جدا من جرأتها وأعابوها جدا، والنبي يضحك لأنه يعلم ما تريد. فقالت على زوجها الذي تزوجته والله ما عنده إلا كهدبة الثوب زي القماشة، لأنه لا يستطيع أن يجامع ولا ينتصب ذكره. فالصحابة نفروا من كلامها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال تريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، تمام؟ قال فلا يصح أن يجعل من باب تخصيص العام، ماشي؟ لأن أحدا لم يقل فيما علمت أن النكاح عام في العقد والوطن حتى يكون ذوق العسيلة تخصيصا لأحدهما بالإرادة، بل الصواب أنه من باب بيان المجمل. هنأتي على المجمل وحمله على المبين بالإجماع. مجمل لا يعلم معناه إلا بدليل آخر، حتى يكون قال بيان المجمل، لأن قوله حتى تنكح زوجا غيره تردد بين أن يكون المراد به العقد أو الوطن. يبقى المسألة هنا شوف تخصيص في التخصيص وتحقيق على التحقيق. هو نتكلم عن الخاص والعام، لذلك قلت سنتكلم بعد ذلك، أمهد لكم في مسألة تدرج المعلومة، واخد بالك؟ فتخصيص بعد تخصيص. فهذا هنا قال هنا تردد بين أن يكون المراد به العقد أو الوطن، فبين صلى الله عليه وسلم أن المراد به الوطن بالحديث لا حتى تذوق عسيلتك، وحتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، تمام؟ فقال أن المراد به الوطء، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والأقوال المشهورة في النكاح هل هو حقيقة في الوطء أو في العقد أو مشترك بينهما؟ بينا وأنا أتكلم مرة أخرى في المقدمة السلفية، المشترك الذي هو المتواطئ المتوافق المتوافق في المعنى، أكثر من كلمة لها توافق في المعنى، توافق وليس فيها تضاد. قال تخصيص الكتاب بالسنة، قال ولم قلت ولم يمثل الطفي، كلام ده الطفي في شرح مختصر الروضة، ولم يمثل الطفي لتخصيص الكتاب للسنة، ومثاله قوله تعالى، هذا زيادة عندي في كتاب مقلة ودل على ما قاله الطفي، قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهن. في شيء كنت سأنساه هنا إن شاء الله. نعم طيب، هذه الآية قلت يعني هذه الآية خصصت بعموم حديث صلح الحديبية كما في صحيح البخاري، رواه البخاري في صحيحه، وفيه قال سهيل بن عمرو مندوب قريش عندما في صلح الحديبية لما منعوهم من حجة هذه الحجة العمرة التي سميت بعد ذلك عمرة القضاء في السنة التي بعدها، فقال سهيل بن عمرو وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، والنبي اتفق على هذا، وما زال الأمر شديد، فأوحي إليه أن يقول هذا الكلام. تمام. قال ابن كثير في تفسيره عند الآية من سورة الممتحنة، تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فكان فيها على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد الأولى رجل، فعلى الرجل يبقى المرأة لم تدخل في المسألة، شوف الدقة. فهنا الآية الثانية الحديث الرواية الثانية على أنه لا يأتيك منا أحد، والأحد عموم كلي في الرجال والنساء، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، والنبي وافق وقال نعم هو صادق المصدوق. وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل والسدي. فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة، الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فهنا القرآن خصص السنة، البعض قال لا يخصص، فلذلك بهذا الكتاب كتبت كل ما خصص به والكتاب والسنة والعكس. تمام. قال فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة، قال ابن كثير وهذا من أحسن أمثلة ذلك في هذه المسألة. قلت أيضا ما تخصيص القرآن بالقرآن، قال الزركشي في البحر المحيط يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب في قول جمهور الأئمة خلافا لبعض الظاهرية المتمسكين بأن المخصص بيان للمراد باللفظ فيمتنع أن يكون بيانه إلا من السنة، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولنا أنه وقع لأن الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهي عامة في الحوامل وغيرهن، وفخص أولاة الأحمال بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نفس الآية هذه خصصت بها الآية التي ذكرتها في أربعة أشهر وعشرة، ومسألة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، دي مسألة تفصيل دقيق على هذا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والخلع بديل للطلاق، هو فسخ الخلع. لذلك مسألة الطلاق والزواج والنكاح والخلع والنفقات لربما إن شاء الله ابتدأنا بها بعد المواريث يوم الاثنين، كذلك في كتاب النكاح والزواج والطلاق، لأنه الكثير من الفتاوى تكون كما فعلت في المواريث وفي كتاب الصوم وفي كتاب الحج، فإن شاء الله لربما. المهم يعني فالخلع فسخ، يعني إيه؟ رجل فسخ امرأته كما حدث صحيح البخاري ومسلم من حديث جميلة بنت أبي بن سلول، كانت زوجة لثابت بن قيس، وثابت بن قيس تزوج أكثر من امرأة، ثلاثة أو أكثر، وطلبوا منه الخلع. المهم يعني فالخلع لا يحسب طلقة. ايتوني مصحف كده. لا يحسب طلقة، كنت حاطه هنا مين شاله، غفر الله لك. المهم لا تحسب طلقة، تمام. فعندنا هنا في سورة الطلاق، سورة البقرة، الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ابن عباس وهو القول الراجح قال معنى الكلام الطلاق مرتان، ثم ذكر الآية الثالثة بعدها الآية الثانية، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق مرتان والطلقة الثالثة فإن طلقها، فبين الطلقة الثالثة والطلقة الثانية بعد الثالثة قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، اللي هو المهر، ميثاقا غليظا، إلا أن يخافا أي ألا يقيما حدود الله، اللي هو الخلع بالإجماع، الآية بالإجماع، إلا أن يخافا أي يقيما حدود الله. جميلة رضي الله عنه قالت يا رسول الله لا أعيب على ثابت بن قيس في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام اللي هو كفر العشير، ما كانتش طيئة كما بينت رضي الله عنه، وبشره رسول الله بالجنة لما نزل قول الله تعالى يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فكان جهوري الصوت وكان فصيح يسمى من خطباء الصحابة، فمكث في بيته وبكى لأن صوته ارتفع على رسول الله وهو هذه فطرته ولا يستطيع غير ذلك، فلما علم ذلك وسأل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يره في أيام، فقالوا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت وقال بشروه أنه من أهل الجنة أو بشروه بالجنة، فقالت لا أعيب عليه خلق ولا دين، فهو الآية هنا إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني يجوز في حالة أنها تريد أن تخلع بشرط، الحديث المختلعات هن المنافقات إلا أصحاب الإيمان والتقوى، المرأة على سبب، لكن ما فيش سبب وعايزة تنخلعي من زوجك أنت المختلعات هن المنافقات، فهنا جعل الخلع بين الطلقتين وبين الثالثة، فالخلع على الراجح أنه فسخ، يعني إيه؟ لو خلعت زوجتك وقالت طبعا قال لها وهو خلع فقالت ردي الحديقة اللي هو المهر، وقال لثابت طلق تطليقة، ليس هو على عمومه، ليس هو على ظاهره، قال طلق تطليقة يقصد صلى الله عليه وسلم الخلع. فهنا الذي يحدث مع زوجتك مثلا وحدث الخلع وطلقتها للخلع بسببها، فهذه لا تحسب من الطلقات الثلاث. فهنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الحائض حيضتها قد ايه يا إخوة؟ طلقة واحدة مش ثلاثة. والخلع يختلف عن الطلاق في أمور كثيرة. لا يجوز الطلاق في الحيض، والراجح والإجماع عليه إلا الظاهرية أنه يقع حتى في الحيض، لأن حديث مسلم قال وهو الذي طلق زوجته، ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فقال وحسبت حسبها رسول الله عليها تطليقة، عليها تطليقة، تمام. وكذلك طلق حيضة واحدة وليست ثلاث حيضات، فالخلع فسخ. فهنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا مخصص بحديث ابن ماجه وصحاب السنن بسند صحيح أن المختلعة حيضتها حيضة واحدة، تمام. طيب قال وخص به أيضا المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال وما قاله معارض بقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تمام. أيضا في المسألة اثنين بعد المئتين، عموم القرآن مخصوصة إلا ما حصر منها وهو قليل، ده كلام مهم جدا. قال الزركشي في البحر المحيط عمومات القرآن مخصوصة في الأكثر، كقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فكل شيء على الحلال والأصل في الأشياء الإباحة كما في القاعدة، إلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فصل ما حرم لأنه قليل والباقي على الجواز. قال عمومات القرآن مخصوصة في الأكثر، حتى قال الشيخ عالم الدين العراقي ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا خمسة مواضع. الأول قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فكل من سميت أما من نسب أو رضاع أو أم وإن علت فهي حرام، هذا لا تخصيص فيه. وقوله تعالى كل من عليها فان، وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقوله تعالى والله بكل شيء عليم، وكذلك والله على كل شيء قدير، وقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذه بيانات للعموم والخصوص. يا إخوة بارك الله فيكم، هذا الكتاب والله جلست فيه سنة كاملة يسقط القراءة، أكتب فيه كتبته حرفا حرفا بيدي سنة كاملة، والله ما كان يسقط القلم والورقة من إلا عند النعاس وغلبة النوم، سنة كاملة ليل نهار إلا في حالة النوم، وطبعته وراجعته كثيرا، وكتاب وللحمد والمنة أزعم أنه جل مسائل أصول الفقه في ثلاثة مجلدات جمعتها في مجلد واحد. المهم يعني هذا الكلام ده من حوالي 6 سنين تقريبا، ووزع على الجميع كل من كان في المسجد في وقتها، وشرحته كله في 148 درسا، وسبحان ربي العظيم كأن الكتاب مش في إيديهم، ولا اتشرح ولا الشيخ تعب فيه في كتابته وفي شرحه، وآلاء الإخوة كأنها ما درستش، فحاجة والله تحبط، نسأل الله العفو والعافية. ولكن إنما عليك البلاغ، فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. لا بد لطالب العلم أن يكون فطنا. عمرك رأس مالك، طالب العلم عمرك رأس مالك. أنت منتظر حتى تشيب وبعد كده يا ريتني سمعت كلام الشيخ، لا يا ريتني تنفعك ولا الشيخ هينفعك. فلا بد من الحمية والنصب والتعب، مسألة لابد من الوعي. قالت لتعيها أذن واعية، قال قتادة أذن وعت وأدركت عن الله مراده وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة تحتاج إلى بيان، ولا نبعد كثيرا فيما رواه الخطيب البغدادي أيضا في شرف أصحاب الحديث، كتيب صغير جدا كده وفي غاية الجودة، أظن عن سفيان الثوري، أنهم كانوا في مجلس عالم لهم، فكان يحضر معه حوالي خمسة آلاف رجل، فقال شيخهم أرجو من الله أن يخرج منهم خمسة، خمسة آلاف خمسة. قال سفيان وهذا ما حدث، ما خرج منا إلا خمسة. فالمسألة يا إخوة، أهل العلم يفعلون ما أمرهم الله به ورسوله، وإنما عليك البلاغ، لكن أنت لا تضيع أمر. أنت غالب الإخوة من دول مغتربة، أنت تأتي إلى مصر وتجهد نفسك، فكن حريصا على كل لحظة. بارك الله فيك. نعم تمام. نكمل كلام الخطيب، قال وأما التخصيص فهو تمييز بعض الجملة بالحكم، ولهذا نقول خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا خص. وتخصيص العموم هو بيان ما لم يرد باللفظ العام. فروى عن الشافعي، طبعا الذي قاله الشافعي يكفينا ما قلناه، أبان الله تعالى لخلقه أنه أنزل كتابه بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو لسان قومه العرب، فخاطبهم عز وجل بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم، وكانوا يعرفون من معاني كلامهم أنهم يلفظون بالشيء عاما يريد به العام، وكانوا يعرفون من معاني كلامهم أنهم يلفظون بالشيء عاما يريدون به العام وعاما يريدون به الخاص. تمام. مثلا في آية آل عمران، قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذه إن الناس قد جمعوا لكم رجل واحد، والناس يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هي على العموم. فقال هنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والناس الأولى على الصحابة، والناس الثانية فرد واحد، واخد بالك. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا كما قال الشافعي، والشافعي في كتاب الرسالة طلب منه عبد الرحمن المهدي لما عنده من الفصاحة، كان حفظ الشعر والنحو واللغة في 20 سنة، قال من أجل الفقه وهو ناصر السنة، فطلب منه عبد الرحمن بن مهدي إمام في الحديث وفي الفقه، طلب منه أن يكتب قواعد علم أصول الفقه، فلما قرأها سميت الرسالة لأنها رسالة للشافعي، فسماها الشافعي رسالة، فأعجب بها وقال هذا رجل فز عبقري، فكتب أصل مسائل أصول الفقه. فهنا بيتكلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فكلامه من الكتاب والسنة. تمام. قال ثم دلهم على ما أراد من ذلك في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأبان لهم أن ما قبلوا عن نبيه فعنه عز وجل قبلوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعنه عز وجل قبلوا بما فرض الله من طاعة رسوله من غير موضع في كتابه، منها من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الشافعي ومما نزل عام الظاهر ما دل الكتاب على أن الله تعالى أراد به الخاص، فقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كذا وكذا وكذا، والآيات معروفة. وقوله تعالى إلى أن قال فهذا ظاهر. طب تفضل. ثم قال تعالى قال الشافعي فيما رواه الخطيب البغدادي في آخر الصفحة، قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له كل الناس، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا عليه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فانظر إلى هذه الآية العظيمة، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذي تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كانوا يعبدون اللات والعزى وهبل، وكانوا يجعلون أصنامهم يذهبون به في الرحلات فيفعلون الصنم من العجوة ويسجدون له، فإذا نفد التمر أكلوا إلههم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ما فيش دماغ يعني شوية بهايم. قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وإحنا هنروح بعيد ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. البوذية يا إخوة، البوذيون أكثر من المسلمين، يعني يقرب أكثر من مليار ونصف، هيخش على 2 مليار. البوذيون أكثر من المسلمين في الصين وفي الهند وفي اليابان، أمور كثيرة، حتى ماليزيا دولة إسلامية لأنها فيها فرص عمل كثيرة، منهم البوذيون والذين يسجدون للبقر وما شابه. أنت متخيل؟ إلى الآن يحدث هذا، حتى البقر وصل لي من أخي، يعني قعد في ماليزيا وسنغافورة سنة تقريبا، فكان البقرة والله كما أقول لك تمر في الطريق، يقفون يقف البوذيون والذين يعبدون البقر في سيارتهم يقفون حتى تمر الأبقار، وكانوا يتبركون ببراز الأبقار، سبحان ربي العظيم. فانظر يعني أمور وموجودة إلى الآن، أنت متخيل؟ نسأل. أنا شفت أمر كده من سنتين ولا حاجة، كنت في بحث عن النت وما شابه، فوجدت أمر لربما موجود بلا شك لأنه ده صوت صورة، مكان يا إخوة متفرع في مش هقول مليون، أكثر من مليون، ملايين من الناس، من هؤلاء. وامرأة تعلوهم في بشكل ما، يعني ده دلوقتي سمعت في مغني من المغنيين الآن بقوا يعملوا إيه في الحفلات، يخلوا المغني واحد مصري، يخلي المغني محطوط على سلك كده ويسرح كأنه حمامة ولا عصفورة، حاجة أنا الواحد سبحان ربي العظيم، حاجة غريبة جدا، وينزل ويطلع وكأنه طير. المهم يعني هذه المرأة صورتها كالعذراء، صورة العذراء هي موجودة يعني، وهكذا وهم يعني كأنهم يسجدون لها، سبحان رب، ملايين. هذا أمر عظيم، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه لو ذبابة وقفت عليك وقرصتك وأخذت منك شيء، أو بقة أو برغوثة، لا تستطيع، خلص الموضوع، لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. قال: فيخرج اللفظ، قال الشافعي، فيخرج اللفظ عاما على الناس كلهم. وبين عند أهل العلم بلسان العرب منهم أنه إنما يراد به اللفظ العام المخرج بعض الناس، المخرج بعض الناس دون بعض، لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون الله إلها. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، للمسلم وغير المسلم، والمثل هنا لغير المسلم، لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون الله إلها، تعالى الله عما يشركون علوا كبيرا. لأن فيهم من المؤمنين والمغلوبين على عقولهم اللي هم المجانين، ورفع القلم عندهم عنهم لا ثواب ولا عقاب، وغير البالغين من لا يدعو معه إلها. تمام. قول الإمام أحمد في العموم والخصوص، قال الإمام أحمد في مراه أبو نعيم في حلية الأولياء، في حلية الأولياء: ما علمنا العام والخاص حتى أتى إلينا الشافعي. قال: حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال: سألت أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة وتحتمل أن تكون خاصة، الضابط ما السبيل إليها أو فيها؟ قال: إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عملت به السنة. وانت بتصلي بط في الأرض، ما بصش لحد، وطي وشك في الأرض كده. ما عملت به السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو دليل على ظاهرها. ومنه قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه آية عامة للذكر للأولاد، يوصيكم الله في أولادكم في المواريث. تمام. فلو كانت على ظاهرها لزم كل من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد. تمام. وإن كان قاتلا أو يهوديا، لا ميراث لقاتل، يحدث كثيرا، حتى في اذبحوا بقرة، في سورة البقرة، الرجل ذبح عمه ليرثه ولا ميراث لقاتل، فذبحه ليرثه. وقد علمنا من سنين أن هناك من قتل أمه وقتل أبيه، أو قتل الرجل ابنه، ونسأل الله العفو والعافية. فهو دليل على ظاهرها، ومنه قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فلو كان على ظاهرها لزم كل من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان قاتلا أو يهوديا أو نصرانيا أو عبدا. فلما قال صلى الله عليه وسلم في مروى البخاري ومسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كان ذلك معنى الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فالبيان من القرآن بالسنن. لماذا أكثر من قراءة الأحاديث؟ لأن فيها الشفاء والكفاية. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس. وعلم الحديث علم عظيم. الإمام أحمد كان يحفظ بين الموقوف على الصحابة ومن بعدهم والمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مليون حديث، كما قال أبو زرعة، تواخد بالك. فالمسألة هنا تحتاج إلى الإلمام والإحاطة والمجهود في قراءة الأحاديث والوقوف على تفسير الآيات وما شابه. قال: الكتاب أحوج إلى السنة من الكتاب إلى من السنة إلى الكتاب. قلت لأبي عبد الله بن أحمد بن حنبل: إذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء مشروع، آيات فسرها الصحابة، يخبر فيه عن خصوص أو عموم. قال أبي: ينظر ما عمل به أصحابه، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ذهب أصحابي، ذهب منهجهم في كل الدين. قال: فيكون ذلك معنى الآية، فإن اختلفوا ينظر إلى القولين أشبه بقول رسول الله يكون العمل به. قلته مرارا وتكرارا، مسألة عند اختلاف الصحابة في مسائل الشريعة ينظر إلى أقرب الأقوال للكتاب والسنة، وليس في المسألة إجماع لأنهم اختلفوا. تمام. وقال عبد الله: سألت أبي قلت: أتقول في السنة تقضي على الكتاب؟ قالوا: قد كان ذلك قوم منهم مكحول والزهري. قلت لأبي: ما تقول أنت؟ قال: أقول إن السنة تدل على معنى الكتاب. الإمام أحمد بن حنبل فيما يروى في كتب الحنابلة إمام أهل السنة، أهل السنة والجماعة، إذا قيل هذا في كتب العلماء يقصدون لو لم يذكروا الاسم إمام أهل السنة والجماعة هو الإمام أحمد بن حنبل، واخد بالك؟ فمتعه الله بأبنائه صالح وعبد الله وغيرهم الذين نقلوا المسند وغيره وقرأوه وحفظوه وأوصلوه إلى الناس. فيروى أنه تزوج امرأة وما كان يعلم أنها عوراء، فلما علم عندما رآها مع أبيها استحيا ألا يتزوجها. هذه المرأة التي أنجب منها الإمام أحمد هؤلاء الأئمة، تخيل. وهذا رزق الله سبحانه وتعالى. الإمام مالك فيما رواه أيضا الفقيه والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، الإمام مالك في بيته ومعه أصحابه يدرسون الموطأ. فكان هناك حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في دورين يعني، فنزل ابنه من الدور الطابق الثاني ومعه حمام مغرم به، فلما رأى أصحاب أبيه فغطاه بشيء، ففطن الإمام مالك، فقال: عزائي أن العلم لا يورث، عزائي أن العلم لا يورث. فالقضية المسألة هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. احنا ما علمنا للشيخ الشيخ ابن باز ولا الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ الألباني أن لهم أولاد ساروا في العلم. أنا أبي وأمي أميون لا يقرؤون، أميون، والطالب اللي ما عندوش أم وأب يعلموه، ولكن على أميتهم كانوا أذكياء يعني. فكنت في المسجد الذي يصلي فيه أبي هناك يسمى كتاب، فكنت من المدرسة التعليمية الأميرية أذهب من الصبح ثم في الظهر في الكتاب أخذ كل ما لا يستطيع أبي ولا أمي فيه، إلى أن يسر الله لي بفضل سبحانه وتعالى ووصلت إلى درجة الدكتوراه، وأبي وأمي أميون. فالقضية هنا، القضية هنا توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. فمن ثم لابد أن يستقيم أمرك على الاجتهاد. أذكر أمر آخر، كان أول ما سمعت به كنت في السنة الخامسة، في السنة الخامسة كنت في المدرسة الحكومية في السنة الخامسة، كان في الكتاب أمر ظهر مؤخرا أنه يجوز للطالب في السنة الخامسة أن يدرس السنة السادسة في الكتاب ويمتحن السنة الخامسة والسادسة في سنة واحدة. فحدث معي وللحمد لله، فمن السنة الخامسة دخلت السنة أولى إعدادي وهكذا يعني. فالإنسان لابد أن يجتهد مع نفسه، مش شرط الولد ينتظر أباه وأمه ليحثوه على المذاكرة. هذا لا يستقيم، لابد أن يكون هناك فطنة وحكمة. تمام. قال: سمعت حماد بن زيد يقول: إنما هو الكتاب والسنة، والكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. بيان أن خبر أن الخبر يخصص كما يخصص الأمر والنهي. سمعت أبا إسحاق الفيروزابادي، فيروزابادي صاحب القاموس المحيط، هو موجود عند كل طالب علم المفروض، يعني من كتب المعاجم المهمة، هو شيخ الإمام الخطيب البغدادي، يقول: ويجوز التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر. وقال بعض الناس: لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ فيه، وهذا خطأ، لأن قد ذكرنا أن التخصيص بيان ميان ما لم يرد اللفظ العام، وهذا قد يصح في الخبر كما يصح في الأمر والنهي. قلت هنا في الهامش، أختم الكلام به، قلت: هذا هو الصحيح. غالب الأصول يقول هنا الخبر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسخ، لا كده يعني. قال: وهذا هو الصحيح الراجح. وبهذا يفرق بين أنواع الخبر، فمن الخبر ما يخصص بالدليل، فقد خص خبر النبي كما في صحيح مسلم أن الشهادة في سبيل الله تغفر كل ذنب وتكفر الخطايا. لما آتى صحابي وقال: لو قتلت في سبيل الله تكفر كل الخطايا؟ قال: نعم. ثم نزل عليه جبريل بالوحي واستثنى الدين، دين الناس، الله سبحانه وتعالى يعفو عن دينه، دين الناس، وهذا تخصيص من خبر. ومنها ما لم يخصص ولا ينسخ كأخبار الجنة والنار ويوم القيامة وغير ذلك. هكذا، هذا ما كان من مسائل العموم والخصوص. والمرة السابقة نتكلم بباب القول في المبين، المبين والمجمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.